كتاب ربنا جل في علاه. بلغنا في سورة سبأ إلى قوله جل في علاه: قالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أن الله تعالى يغدق نعائمه على عباده ويقيم عليهم الحجج والبراهين ويحلم عليهم سبحانه جل في علاه ويمهلهم ويمد لهم ويمهد لهم ويمكن لهم، ومع ذلك فإنهم لا يشكرون ولا يوحدون بل يجحدون ويكفرون، فينزل عليهم أليم العذاب وشديد العقاب من الجبار سبحانه جل في علاه. وهذه تكون آية لكل من يعتبر أو عبرة لمن يعتبر، فهي آية عظيمة من الآيات التي أقامها الله جل في علاه عباده دالة على قدرته وجبروته وقوته سبحانه جل في علاه. قال الله تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، هنا إبليس تعلمون بأنه ورد عن كثير قال بأن الله لما خلق آدم من صلصال من حمئ مسنون وما نفخ فيه الروح طاف به إبليس حتى أنه وجده أجوف وقال إنك لضعيف، إن صلت عليك لأفتننك أو إن صلت علي لأهلكنك. لذلك قال عندما أمر الله بالسجود قال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وهو أخذ على نفس العهد لفتنة بني آدم، والحق بأنهم يتبعون الأهواء وهم اتبعوا الهوى وخلفوا الهدى فكان لهم الردى، كما قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. اتباع الهوى يضل عن سبيل الله. فلذلك قال علماؤنا في معنى قوله جل في علاه: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه، بأنه ظن بهم أنهم عندما يوسوس لهم يتبعوا، عندما يوسوس لهم يتبعونه ويتركون الهدى ويسلكون طريق الرضا والغواية دون الهداية، وكان هذا في أكثر الناس كما قال الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال الله تعالى: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ذلك قال: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. في قولي أيضا: ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وقد كان يقول الله جل وعلا في الآيات: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين. والله جل وعلا حكم العدل، يضع الشيء في موضعه، ما ظلم الناس شيئا، لذلك مدح الذين خالفوا ومدح الذين آمنوا بربهم جل وعلا والذين أخذوا بإرشادات ربهم ووعظه وتذكرهم، عندما قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان، لا تتبعوا خطوات الشيطان، ففروا منه وعلموا أنه من أعدى أعدائهم، وعلموا أنهم لا ملجأ لهم ولا منجا من الهلكة إلا بالله جل في علاه، فاعتصموا بربهم جل في علاه. ولذلك قال الله تعالى مبينا كيف تقوية القلب على مثل هذه الزلازل التي تقع من الشيطان ومن أنصاره: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. وأيضا قال: إنما ذلكم الشيطان يخوفكم أولياءه. فقال الله تعالى مصورا لنا ما حدث من أكثر أهل الأرض: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعه إلا فريقا من المؤمنين. يعني الفريق من المؤمنين لم يتبعوا إبليس ولكن عاندوه وجحدوا به وردوا وسوسته واتبعوا طريق الهدى، فأنجاهم الله جل في علاه من الردى. وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. إلا هنا استثناء منقطع، هنا نفى. عليكم السلام وبركاته. نفى أن يكون له عليه من السلطان. فنفي السلطان هنا دلالة على أنه لا يتملك فيهم. لحظة معي. وما كان له عليه من سلطان هذا نفي عام. وهذه وقد جاءت في بعض الآيات الأخرى إثبات السلطان عليهم. قال وما كان له عليهم من سلطان. قال ابن عباس يعني من حجة ليس له عليهم من حجة. في قولي إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، أي إنما سلطانه عليهم ليظهر أمر من هو مؤمن بالآخرة والبعث والنشور. نعم. وقوله تعالى وربك على كل شيء حفيظ. عامة بالنسبة لذكر سلطان الشيطان ورد الدليل على ذلك. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فهنا نفى السلطان، قال إلا من اتبعك من الغاوين فأثبت سلطانا. وهو إبليس أيضا نفى عن نفسه السلطان، قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فهنا أيضا فيها أنه نفى السلطان، والحق أنه الذي له عليهم هي الوسوسة، ووسوسته لا تؤثر إلا في من اتبعه، يعني وسوسته لا تؤثر إلا في من يتبعه. فقول الله جل وعلا ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة. فما كان عليهم من سلطان قلنا بأنه لا سلطان له على الذين آمنوا، وسلطانه على الذين يتبعونه وبه يشركون، كما قال في سورة النحل التصريح إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فهو أصالة لا يسمع له إلا صاحب الهوى، وكما قال الله جل وعلا عن الذين اتبعوا فرعون ما كان لفرعون عليهم سلطان بهذه الطريقة أن يجرهم جرا إلى المهلكة. قال الله تعالى فاستخف قومه فأطعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فالمسألة ليست مسألة إبليس لا يتملك إلا الوسوسة. عليكم السلام وبركاته. إبليس لا يملك ولا يتقن إلا الوسوسة، والمرء من نفسه يتبع هواه، صادف هواه قلبا خاليا فتمكنه، وافق شن طبقه وفقه فعانقه. فيكون الأمر هنا في هذا الباب أن الله تعالى بين بأن إبليس له سلطان على الذين امتلأت قلوبهم بالهوى وأرادوا الدنيا وطلقوا الآخرة وجحدوا بآيات الله جل وعلا وأقيمت عليهم الحجج والبراهين فردوها جملة وتفصيلا. لذلك الحسن البصري قال والله ما ضربهم بعصا ولا قهرهم على شيء إلا أنه دعاهم إلى الأمان والغرور فاستجابوا له، كما قال وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وفي قوله جل وعلا ما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. قال إلا لنعلم، يعني ما كان تسليطنا إياه، والله جل وعلا الذي قدر ذلك، إلا لنعلم المؤمنين من الشاكين الذين هم في ريب من البعث والنشور والآخرة والذين يجحدون بآيات الله جل وعلا. وقد قرأ بعضهم إلا ليعلم. نعم. واختلف العلماء كيف لقوله إلا لنعلم، وهذه أيضا بلاء اختبار لنعلم، واختلف العلماء في هذا الباب إلا لنعلم، لأن الله جل وعلا أحاط بكل شيء علما. قال الله تعالى: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. فأحاط الله بكل شيء علما، فكيف يقول إلا لنعلم من يتبع، إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك. المسألة على ثلاث أقوال، والصحيح الراجح أن نقول العلم هنا هو علم المحاسبة، العلم هنا هو علم المحاسبة، والمعنى إخراج معلوم الله فيهم، إخراج معلوم الله فيهم. الله جل فلا يعلم منهم من يزيغ ومن يكفر ومن يجحد ومن يتبع هوى ومن يتبع الأماني. فهذا العلم هنا علم المحاسبة، هذا العلم هنا علم ليحاسبهم به، لأنهم قالوا ربنا لولا أرسلت لنا رسولا، وأيضا لو حاسبهم بعلمه سبحانه جل فعلا قالوا لو كان لفعلنا وفعلنا. وهذا قطع حجة، يعني هذا قطع حجة. أما بالنسبة لعلم الله جل فعلا فإن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون، لا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. قال إلا لنعلم من يؤمن ونحاسب، إلا لنعلم علما يحاسبون عليه فتقام عليهم الحجة به، كما أنهم يوم القيامة يأتون فينكرون ما فعلوا وينكرون كفرهم وجحودهم وينكرون الجحود بالرسل. قال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، فهو يأتي يبتليهم بالأمان والغرور ويقول لهم أن بعدما بريت العظام بعدما صرتم رفاتا كيف تبعثون وكيف يكون الخلق الآخر، ما هي إلا ما هو إلا الدهر يهلك ولا بعث ولا نشور، هي الحياة الدنيا ولا بعث ولا نشور. وكما قلناهم أصالة فيهم مركب الهوى وهم يميلون إلى ذلك فيصدقونه ويعملون به. وهنا يبين الله جل وعلا أنهم هكذا، يعني هذا حالهم، أنهم هكذا يكفرون بالله جل في علاه ويتبعون هواهم، وما أن وسوس إليهم الشيطان سارعوا في تصديقه وكفروا بالله وكفروا برسله. لكن لا بد أن تعلم أن هؤلاء بعد ذلك أقيمت عليهم الحجة حتى لا تكون لهم أيضا حجة بواسطة الشيطان، وأنها يعني جعلت شبهة اختلطت عليهم. أبدا، قال الله تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فيمكن أن يقال طمعوا الشيطان عندما وسوس لبس عليهم فكانت الشبهة، والشبهة ليست فيها إقامة حجة. قلنا لا ورب العزة، لابد أن تظهر لهم الحجة مع البرهان التام الدامغ، ولكنهم يجحدون. كما قال الله تعالى عن فرعون عندما قال لموسى: قال وقد أتينا موسى تسع آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء، الآيات التي تراها، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، أنت على بصيرة منها، ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأنت ترى كيف قال هؤلاء اليهود عندما قالوا هو نعم هو الذي قد جاءتنا صفاته في كتابنا، هو قال وماذا؟ قال عداوته إلى يوم الدين. رأيت؟ وماذا تفعل بعد ذلك؟ قال عداوته إلى يوم الدين. نعم. قال وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. سبحانه جل في علاه، أي أن الله جعل حفظ كل شيء وعلم كل شيء وكتب كل شيء سبحانه جل في علاه، ما يلفظ من لفظ إلا لديه رقيب عتيد. لما عرض عليهم الكتاب قالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وهنا أيضا فيها بشارة في قوله وربك على كل شيء حفيظ، منها قلوب عباده المؤمنين، أن الله جل وعلا حفظهم من الفتنة وحفظهم من اتباع الشيطان. وأما الآخرون فقد أراد الله فتنتهم وأراد الله جل وعلا أن يظهر خبثهم ومكرهم. قال الله جل وعلا ما يريد الله أن يضل، قال الله جل وعلا ما يريد الله أن يهديه ويشرح صدره الإسلام، وما يريد أن يضله ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما صعد في السماء. قال الله جل وعلا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي وفي الآخرة عذاب عظيم. وقال الله تعالى وما يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا فربك حفيظ على قلوب عباده المؤمنين وعلى إيمانهم سبحانه جل وعلا. لذلك ترك أن السلم إذا سافر أحد يستودعه الله جل وعلا، يستودع أمين أماناته ودينه. قال وربك على كل شيء حفيظ سبحانه جل في علاه. وهنا فعيل بمعنى فاعل، فهو يحفظ السماوات والأرض كما قال الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إن الله يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه. وكما قلنا يحفظ قلوب عباده من الشبه والشرك أو من الشيطان ومن الوسوسة، ويحفظ عليهم النوايا، ويحفظ عليهم أيضا أبدانهم فيحفظونها إقامة لعبادة الله جل في علاه، فيحفظ أولياءه عن مواقعة الذنوب والشرك، ويحرسهم من مكائد الشيطان ومن مكر أعدائه كما فعل ذلك مع أنبيائه وأوليائه وأصفيائه. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام عندما قال يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورفعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. وحفظ شعيب وحفظ الأنبياء ومكروا مكرا ومكرنا مكرا فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أن دمرناهم وقومهم أجمعين. فقد حفظ الله أولياءه وأصفياءه وحفظ عليهم كما قلنا دينهم وقلوبهم وأعمالهم وأبدانهم. اللهم احفظنا وحفظك يا رب العالمين. قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من هذه الأصنام وهذه الآلهة التي زعمتموها أنها مع الله جل في علاه أندادا واتخذتموها أندادا مع الله جل في علاه. قل يا محمد قل للكفار ادعوا الذين زعمتم من هذه الآلهة فليستجيبوا لكم فإن نزلت بكم البلايا والرزايا فهل يرفعون هذه البلايا والرزايا وإن اشتدت الحاجة والإلحاح لكم وإن اشتدت الحاجة بكم واشتد إلحاحكم فهل يجيبون لكم؟ قد قال الله جل وعلا بين أنهم لا يسمعون وإن سمعوا لا يستجيبون ولا يستطيعون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا يستطيعون نصرهم ولا أنفسهم ينصرون كما بين الله جل في علاه أموات غير أحياء وما يشعرون. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض لا يملكون خيرا ولا شرا ولا نفعا ولا ضرا لا يملكون شيئا بحد والله تعالى هو الجبار هو مالك الملك. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يرفع القسط ويخفضه يرفع له عمل الليل قبل النهار ويرفع له عمل النهار قبل الليل سبحانه جل في علاه. والشأن كل الشأن أن الله جل في علاه يملك الكون بأسره وأنه لا يتحرك متحرك في الكون إلا به ولا يسكن إلا به. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء قد كتبه الله لك واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف نعم. وقررهم الله جل وعلا قرر الكفرة الذين أنكروا البعث والنشور قررهم بذلك الله جل وعلا عندما قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فأفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. لذلك قال الله في الآيات بل أتيناهم بالحق وأنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون سبحانه جل في علاه. لذلك قال لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. نفى كل شيء أن يملكوا شيئا أو يكونوا ممن شاركه في شيء. سبحانه هو الواحد القهار، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما له منهم من نظير من ظهير من معين، فالله على كل شيء قدير سبحانه جل في علاه. لذلك قال الله تعالى وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا وكبره تكبيرا. لذلك قال الله تعالى رب السماوات والأرض وإنه الرحمن، قال الله تعالى وما نتنزل إلا بأمرك بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. فنفى الله جل في علاه، فنفى أن يكون لهم ملك ذرة في السماوات ولا في الأراضين، ونفى أيضا أن يكون لهم شرك يشاركونه في الملك، ونفى أيضا أن يكون له منهم من ظهير. هو الغني سبحانه جل في علاه وجميع عباده على الفخر والإعواز، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته سبحانه جل في علاه. قال قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا ما لهم وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. ولا تنفع الشفاعة عنده، هنا نفى الله جل في علاه الشفاعة. وقد قرأت قراءة ابن كثير ونافع ابن عامر ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فلا تنفع شفاعة نبي مرسل ولا ملك مقرب حتى يأذن الله. قال الله تعالى يتبعون الظن يعني يتبعون الظن ما تهوى الأنفس ولقد جاء أمر ربهم الهدى أم للإنسان ما تمنى فلله خير الله. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى سبحانه جل في علاه. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر بيدي لواء الحمد. فالخلائق أجمعين أو الخلائق أجمعون يذهبون يستشفعون بعد شدة الكرب عليهم فيستشفعون ويتوسلون بكل نبي من الأنبياء، وكل نبي يقول نفسي ويذكر ذنبا ويحيل على من بعده حتى وصلت إلى عيسى عليه السلام يقول نفسي ويذكر ذنبا ثم يقول اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. شوفوا انظر هنا في سلسلة الأنبياء جميعا كل نبي يذكر ذنبا، وهذه فيها كما قلنا بأن العصمة سبحان ربي العظيم، حتى الأنبياء معرضون مثل هذا وهذا هكذا الخلق. لكن شوف الفضل هنا الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم ما قاله عيسى عليه السلام قال ولكن اذهبوا، وأنه في الصحيح لم يذكر عيسى ذنبا لكن في السنن ذكر ذنبا ثم قال اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم عبد قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، حتى يصلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها فيستأذن فيؤذن له فيخر تحت العرش ساجدا لربه حامدا إياه، فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. نعم كرامة لمحمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه ولا تنفع الشفاعة عنده إلا إلا لمن أذن له. ولذلك نفى قال إنما الشفاعة لله جميعا سبحانه جل في علاه. لذلك قال لا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، يعني الله تعالى أذن لمن يشفع ورضي عن الشافع والمشفوع المشفوع له يعني. وهذه الشفاعة لنبينا صلى الله عليه وسلم هذه خاصة، هذه شفاعة شفاعة القضاء، فصل القضاء بين عباد الله جل في علاه، عندما كما قلنا يحيل كل نبي على من بعده حتى تصل إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الحمد، وهذه المكانة التي ليست إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم. حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه. في قول حتى إذا فزع عن قلوبهم هذا مقام عظيم جدا، فيه رهبة وفيه عظمة، وهو أن الله جل وعلا إذا تكلم بالوحي فسمع أهل السماوات كلام الله جل في علاه، فالله يتكلم بصوت وحرف، فإذا سمعوا صوت الله جل في علاه أرعدوا، ارتجفت السماوات والأرض، زلزلة السماوات والأرض وارتجفت قلوبهم، أرعدوا من الهيبة حتى يلحقهم مثل الغشي، قالوا كما قال ابن عباس وابن مسعود، وقالوا في قول الله جل وعلا حتى إذا فزع عن قلوبهم، يعني بعد ما يتكلم الله جل وعلا فزع عن قلوبهم، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني هنا يعني أزيل الفزع عن قلوبهم، قد قرأها بعضهم حتى إذا فرغ يعني خلي القلب من الفزع، أمنوا فيقولون ماذا قال ربكم فيخبر ذلك حملة العرش للذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم تنزل إلى أهل السماء الدنيا أن الله قال الحق، قالوا الحق أي أخبروا بما قال لا زيادة ولا نقصان، قالوا الحق وهو العلي الكبير سبحانه جل في علاه، وختم بالعلو هنا وهنا لأن الكبرياء والعظمة لله جل في علاه وعلو الله، وهذا أيضا رد على الأشاعرة الذين ينفون علو الله جل في علاه، يبتدعون في دين الله يحرفون الكلمة عن مواضعه، والقرآن آياته كثيرة متوافقة متضافرة على إثبات علو الله جل في علاه. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أو في البخاري قال إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله تعالى الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير، فيسمعها مسترق السمع ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بيده يشير، ووصف أيضا الراوي عنه والراوي عنهم، فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى من تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن، فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب، فيكذب الكاهن معها 100 كذبة فيقال أليس هذا أيضا من ضمن البلاء الله يختبر عباده به، فيقال أليس نعم أليس قد قال كذا يوم كذا وقال كذا يوم كذا، يصدقونه في الكلمة الصدق، وبعد ذلك تكون جرا لهم إلى أن يصدقوا جميع الكذبات التي كذبها، وهذه أيضا تكون من يعني من غضب الله ومن سخط الله عليهم. فيصدق بتلك الكلمة التي سمعها من السماء، فسبحان ربي العظيم. وهذه أيضا فيها إثبات الكلام لله جل في علاه، هذه فيها إثبات الكلام لله جل في علاه، وأن الله يتكلم بصوت وبحرف. وقد قال بعض المفسرين في قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم أي يفزعون من قيام الساعة، والأول هو الصحيح. وفيها كما قلنا إثبات كلام الله جل وعلا، وفيها تعظيم الملائكة لربهم. قال أن حمة العرش إذا رفع رؤوسهم يوم القيامة قالوا سبحانك ربنا ما عبدت حق عبادتك. طيب نقف عند هذه الآية الفوائد المستنبطة. إن الله لا يظلم الناس شيئا، من ضل بهوى نفسه. إن الله لم يخلق شرا محضا. إبليس ليس شرا محضا، أو به فائدة منه التفريق بين المؤمنين والمنافقين والكافرين. وهذه مسألة في القدر عزيزة، مسألة أن الله جعل لم يخلق شرا محضا. قد كل الشر المخلوق نسبي إضافي، ولا بد أن تعلم أن الشر في المفعولات لا في الفعل. أفعال الله كلها كمال، لا أحد يملك مع الله شيئا. لله صفات الكمال لا يصل لها ذهن ولا فكر، وعظمة الله لا يقدرها إلا الله، وعظمة الله لا يقدرها إلا الله جل في علاه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.